فيقول إذا ذهبت إلى المسجد وانتهى المؤذن من الأذان وصلوا السنة القبلية ولم أدركها معهم بل قاموا لأداء صلاة الفرض، فهل يجوز أن أصلي السنة القبلية بعد الفرض أم أصلي السنة البعدية وسقطت عني القبلية؟ لك صلوهما جميعا القبلية والبعدية بعد الصلاة. إذا جئت في الظهر وقد أقيمت الصلاة فنصلي مع المسلمين، ثم إذا فرغت من الصلاة والأذكار صلي السنة القبلية 4 ركعات والبعدية 2 ركعات. هذا هو المسلم. قد روى الترمذي بإسناد جيد هم بصغيره على ذلك. في بعض الأحيان يصلي القبلية إلا بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.